قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين. ولم يقل رحمه الله تعالى: هذا جاء في تفسير ما فعله النصارى ونحن أمة مستقلة نحتاج إلى نصوص خاصة. قال: لا، هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو من أفعال النصارى. حينئذ قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى. ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، محرم على انفراد، يعني لا يقولن قائل المحرم هو الصورة التركيبية، هو الصورة التركيبية. قال ماذا؟ بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. حينئذ إذا بنى وصور أولئك شرار الخلق عند الله، إذا بنى ولم يصور ليس بشرار الخلق، إذا صور ولم يبني ليس بشرار الخلق. إذن لا يقول النقائل بأن الحكم مرتب على الصورة التركيبية، على الأمرين معا، لابد أن يفعل الأمرين وإلا ما صار من شرار الخلق. لا، إنما كل واحد على حدته. ولذلك قال: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراده، فتصوير صور الآدميين محرم، تصوير محرم بجميع أصنافه وأنواعه، بآلاته القديمة وآلاته الحديثة، ما له ظل وما ليس له ظل، ما استعمله بيده أو خطه بيده أو أخذه بصورة ونحوها، كل ذلك داخل في مسمى الصورة. إذ الصورة عند أهل اللسان باتفاق أهل اللسان الصورة الشكل، كما قال في القاموس وغيره. حينئذ الصورة الشكل، فكلما كان الشيء مشاكلا لشيء آخر فهو صورته. ولم يرد نص واحد في ما يتعلق بتحريم والنصوص الواردة في تحريم التصوير ولعن كل مصور جاء، لم يرد ذكر للوسيلة، فدل ذلك على أن الشرع لم يلتفت إلى الوسائل وإنما نظر إلى النتائج، فالعبرة بالنتيجة. فإذا قال قائل ما كان في الزمان القديم هو مجمع عليه أن يخط بيده فرسم، ما يسمى بالرسم الآن، حينئذ إذا رسم صورة زيد تقول هذه محرمة بالإجماع. لماذا؟ لأنه تصوير، هذه صورة هذا، إذا فيه مضاهاة فيه مضاهاة، فيه مشابهة فيه مشابهة. طيب، جاء بالآلات الحديثة فالتقط له صورة تذكارية فجعلها مترين في متر، ها، أيهما أكثر مضاهاة وأيهما أكثر مشابهة وأيهما أكثر مشاكلة، ما كان باليد أو ما كان بالصورة؟ لا يختلف عاقلان بأن ما كان بالصورة أكثر مضاهاة وأكثر مشاكلة. إذا حرم ما هو دونه فمن باب أولى أن يحرم ما هو أعلى منه، كذلك دليل واضح بيّن. وأما التعلق بأن هذا فيه ضغط الزر وهذا ليس فيه ضغط الزر، نقول هذا ضغط الزر أرادوا بها الانفكاك عن النصوص الشرعية بل تحريفها. والشرع في جميع المواضع مما يتعلق بالأمور المتعلقة بمعاملات الناس بعضهم مع بعض إنما ذكر النتائج فحسب، وأما ما عدا ذلك فلا يذكره البتة. ولذلك قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. الزنا محرم، كذلك الوسائل التي تفضي إلى الزنا محرمة أو لا؟ محرمة، لا شك في ذلك. هل هي على وتيرة ما سبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضل، أم صار تطور في التعارف نحو ذلك؟ لو قلنا نقف مع ما سبق، إذن لو جاء بيرسل الرقم بالآيفون ونحوه قلنا هذا ليس محرما، ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بس كذلك يقول كل ما كان وسيلة إلى الوقوع في الزنا فهو محرم. إذن الوسائل يرد عليها التطور والتغير باختلاف الأزمان والأعصار، والمراد النتيجة. كذلك ما يتعلق بالربا، حرم الله تعالى الربا في نصوص كثيرة، هل الربا المراد بالصورة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها أعم؟ لماذا؟ لم يرد النص بتقييد بصورة معينة إلا في بعض القضايا التي قد تشتبه فجاء التنصيص عليه، وإنما جاء بذكر قواعد، فدل ذلك على أن النظر هنا ليس لي للوسائل. ومن أباح التصوير بناء على أنه ضغط الزر فلينفي القتل إذا كان بضغطة زر فأرسل صاروخا فقتل بلدا، لأن الله تعالى قال ومن يقتل، ما نص حينئذ نحمله على القتل بالسيف فقط، فإذا أخذ كلاش أو أخذ غير ذلك قل هذا لا ليس داخلا بالنص، لأنه رصاص هذا ليس لا يسمى سيفا. إذن قال ومن يقتل بأي وسيلة، بأي وسيلة، سواء كانت بالسيف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان برضخ الحجر ونحوه كذلك، كان بزجه من علو كذلك، كان برصاصة كذلك، كان بصاروخ كذلك، حكم واحد. لا يقول النقائل هنا هذا بضغطة زر، هو يجلس في بلد وهو في بلد آخر ويضغط زرا فيرسل صاروخا كذلك، حينئذ نقول الوسائل لا يلتفت إليها في الشرع، وإنما النظر بماذا؟ باعتبار النتائج. فالتصوير بجميع أنواعه يعتبر محرما، نعم لضرورة الزمن وما نحن فيه من البلاء العظيم، نستثني ما يتعلق بالدعوة إلى الله تعالى، إذ لو أغلق باب التصوير من أجل دعوة إلى الله عز وجل فشى الشرك والكفر وفشت المعاصي والفسوق، فمن قبيل أن الباطل لا يمكن رده إلا بالوسيلة نفسها، حينئذ لا ينبغي إغلاق ما يتعلق بالقنوات ونحوها أو التصوير الذي ينبني عليه إغاظة أهل الشر والفسق. وهذا النوع قد أشكل على بعضهم في كوني استثنيته في درس يتعلق بذكر التصوير، وأنا أرى أنه مطلقا ما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل فهو مستثنى، وليس المراد أنه مباح إباحة مطلقة، وإنما على قدر الضرورة. قال هنا بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال ابن رجب ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، وتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه النصوص، ولعن فاعله. إذن لعن فاعله الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه النصوص بلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.